الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز التعامل بالربا لقضاء الدين ليقضي ديني؟ الحمد لله، هذا لا يجوز مطلقا، هذا لا يجوز مطلقا، فإن الربا حرام التعامل به، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرابي بكل من كل وجه. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فالربا حرام كله، يقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة، وقد أجمع أهل العلم على حرمة عقود الربا، وإنما يختلف العلماء في بعض تفاصيل العقود هل تدخل في حد الربا أو لا. وأما الأصل فإنهم مجمعون على أن الربا حرام بمختلف أشكاله وتباين أجناسه واختلاف عقوده. وإذا كان على والدك شيء من الديون فإنكم تستعينون الله عز وجل على قضائها بالطرق المشروعة، ولا يحملنكم استبطاء قضائها على أن تسلكوا هذا الطريق الحرام. فإن الربا حرام كله. وأنا أشكر فيكم حسن قصدكم في قضاء دين أبيكم، فجزاكم الله خيرا على هذا المقصود الحسن، ولكن هذا المقصود الحسن لا يسوغ لكم يا إخوتي أن تقعوا في الأمور المحرمة، فإن المتقرر عند العلماء أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. فابقوا على نيتكم في حرصكم ورغبتكم وعزيمتكم على قضاء دين أبيكم، وتوكلوا على الله واستعينوا به، وسوف يفتح الله عز وجل لكم الأبواب الحلال، ولكن لا يحملنكم استبطاء قضاء الدين على أن تسلكوا في قضائه طرقا وأبوابا توجب سخط الله عز وجل عليكم وتوجب محاربة الله عز وجل لكم. فإن المرابي، فإن آكل الربا وموكله محاربان لله عز وجل، فلا يجوز لكم ذلك يا أخي، وابحثوا عن طريق لقضاء دين والدكم ويكون شرعيا جائزا لا بأس به، حتى ولو أدى ذلك إلى سؤال التجار أو سؤال السلطان، إذا أمكن لكم أن تدخلوا على السلطان أو تروا من يشفع لكم عنده فإن هذا طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد الرجل بها وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. بل ويجوز لكم في هذه الحالة أن تأخذوا من الزكاة لقضاء دين والدكم، فإذا كان عندكم شيء من الزكوات لقضاء دينه فلا حرج، حتى وإن كان والدكم، فيجوز أن تدفعوا زكاتكم له بهذا المقصود، أي بقضاء الدين، لأن قضاء دين الوالد ليس بواجب على الولد، فهو إذا أعطى والده الزكاة لهذا الباب فإنه لا يسقط نفقة واجبة عنه ولا يحمي بزكاته ماله. فإذا وجدتم أحدا يدفع زكاة لوالدكم فطيب. في صحيح الإمام مسلم من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة، أي استدنت ديانة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة نفر: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، يعني مصيبة أكلت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. فإذا لا بأس أن تطلبوا أبواب الحلال في قضاء دين أبيكم، ولكن إياكم واحذروا أن تتحملوا وزر الدخول في عقود الربا أو الأسهم أو المساهمات الربوية من أجل هذا المقصود. فالمقصود وإن كان سليما لكن لا يجوز لكم أن تطلبوه بوسائل محرمة، والله أعلم.